بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن هشام رحمه الله تعالى: ثم قلت: السابع الفعل المعتل الآخر، الفعل المعتل الآخر، فيغزو ويخشى ويرمي، فإنه يجزم بحذفه، ونحو إنه من يتقي ويصبر مؤول. وأقول: هذا خاتمة الأبواب السبعة التي خرجت عن القياس، وهو الفعل المضارع الذي آخره حرف علة، وهو الواو والألف والياء، فإنه يجزم بحذف الحرف الأخير نيابة عن حذف الحركة. تقول: لم يغزو، ولم يخشى، ولم يرمي. قال الله تعالى: فليدع ناديه. ما إعراب هذه الآية؟ قال: اللام لام الأمر، اللام لام الأمر، ولام الأمر من عوامل الجزم كما هو معلوم. ويدعو فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف الواو، وفاعل يدعو ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ على أبي جهل أو أبي لهب، على أبي جهل المهم، الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيدعو ناديا. ناديا هو مفعول ومضاف إليه، وظهرت الفتحة على المنقوص لخفتها. يعني لماذا قال ناديا؟ ظهرت الفتحة على الياء مع أنه منقوص، والمنقوص معروف أنه يقدر في حركات. لماذا ظهرت الفتحة؟ لأنها خفيفة، فتحة تظهر على الياء. والتقدير: فليدعو أهل ناديه، أي أهل مجلسه، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، لأن النادي لا يدعى. كل مجاز مرسل علاقة محلية. نعم، لأن النادي لا يدعى، مثل واسأل، مثل واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. وقال الله تعالى: ولم يخشى إلا الله. وقال تعالى: ولم يؤت سعة من المال. فهذان مثالان لحذف الألف. ولم يخشى جازم مجزوم على جزم حذف الألف، ولم يؤت نفس الإعراب، فهذان مثالان لحذف الألف. وقال الله تعالى: لما يقضي ما أمره. لما حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا. كما أن لم كذلك، والمعنى أن الإنسان لم يقضي بعد ما أمره الله تعالى به حتى يخرج من جميع أوامره، يعني حتى يفعل جميع أوامر الله عز وجل. وهذا مثال حذف الياء، والله أعلم. وكعادته بعد أن يذكر القاعدة يورد عليها إشكالات. فمما يشكل على هذه القاعدة، أعني حذف حرف العلة في المضارع المعتل، يشكل عليه هذه الآية، هذه القراءة. وأما قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر، بإثبات الياء في يتقي وإسكان الراء في يصبر، هذا إشكال على قراءة قنبل. وقنبل هو يقرأ عن من؟ يروي عن من؟ عن ابن كثير، صح؟ المهم أن قنبل يقرأ هكذا: إنه من يتقي ويصبر. هذا ما حكمه؟ قال ابن هشام: فمؤول. هذه الآية مؤولة، ليست على ظاهرها. هذا جواب سؤال تقديره أن الجازم وهو من دخل على يتقي، هو الآن يفسر المتن، لأن في المتن قال: ونحو إنه من يتقي ويصبر مؤول. ما شرح هذه الجملة في المتن؟ قال ابن هشام: هذا جواب سؤال تقديره أن الجازم وهو من دخل على يتقي ولم يحذف منه حرف العلة وهو الياء، هذا الإشكال. فالجواب عنه أن من موصولة، لا أنها شرطية. ومن الموصولة هل تجزم؟ لا، يصبح المعنى إنه الذي يتقي ويصبر. فالجواب عنه أن من موصولة لا شرطية، وسكون الراء. طيب، إذا استطعت أن تتخلص من من بأنها اسم موصول، طيب فكيف تجيب عن يصبر؟ لأن يصبر أيضا ساكن. قال: وسكون الراء من يصبر له ثلاث أجوبة. واحد: إما لتوالي حركات الباء والراء والفاء والهمزة، إنه من يتقي ويصبر فإن. شوف، الباء متحركة، والراء متحركة، والفاء متحركة، والهمزة متحركة، الألفاء أقصد في قوله فإنه والهمزة في إن، فأربع متحركات في كلمتين منفصلتين لكنهما متجاورتان. طيب هذا يوجب ثقلا، فلذلك قال ابن هشام تخفيفا، فحتى يخف النطق سكنوا الراء، لا أن هذا السكون علامة جزم لا، وإنما للتخفيف حتى لا يتوالى أربع متحركات في كلمتين، لأن توالي أربع متحركات في كلمتين جائز، جائز، فالتخفيف هنا جائز لا واجب، أما توالي أربع متحركات في الكلمة الواحدة هذا لا يجوز، أو فيما هو كالكلمة الواحدة، فهذا لا هو كلمة ولا كالكلمة الواحدة. التخريج الثاني قال أو لأنه وصل بنية الوقف، يعني أولا نوى الوقف على يصبر، انوي الوقف على يصبر، كيف تقول يصبر ثم صل، فتقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله، واضح؟ التخريج الثالث قال أو على العطف على المعنى، لأن من الموصولة صحيح نحن حكمنا عليها بأنها موصولة صح، لكنها بمنزلة الشرطية، لماذا بمنزلتها؟ لوجهين، لعمومها وإبهامها، لأن كلاهما يشتركان في العموم والإبهام، معروف عند الأصوليين أن أدوات الشرط وأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، فصحيح أن من هنا اسم موصول إلا أنها في معنى الشرطية، فلذلك يصبر معطوفة على من التي هي في معنى الشرط، واضح؟ والمعطوف على المجزوم مجزوم، لكن من أصلا ليست جازمة لكنها في معنى الشرطية الجازمة، فإذا عطفت شيء على معنى شيء فإنه يأخذ حكمه، وهذا يعني الوجه الأخير يعني في تكلف المبلوع الأول والثاني، والله أعلم. ثم قال ثم قلت فصل الحركات كلها في نحو غلامي ونحو الفتى يسمى مقصورا، والضمة والكسرة في نحو فصل الحركات كلها في نحو غلامي ونحو الفتى ويسمى مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، والضمة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويرمي. وأقول هذا كله ليس فيه جديد، أقول الذي تقدر فيه الحركات ثلاثة أنواع، ما تقدر فيه الحركات الثلاث، وما تقدر فيه حركتان، وما تقدر فيه حركة واحدة، فأما الذي تقدر فيه الثلاث يعني كل الحركات رفعا ونصبا وجرا فنوعان، أحدهما ما أضيف إلى ياء المتكلم بشروط أن يكون وليس مثنى ولا جمع مذكرا سالما ولا منقوصا ولا مقصورا، مثل ماذا؟ وذلك نحو غلامي، غلامي هذا أضيف إلى ياء متكلم ليس مثنى ولا جمع مذكر سالما ولا منقوصا ولا مقصورا، هذا حكمه تقدر عليه الرفع الضمة والفتحة والكسرة كما درسناه في التحفة السنية، وذلك نحو غلامي وغلماني ومسلماتي، مسلماتي مسلمات أضيف إلى متكلم، فهذه الأمثلة ونحوها تعرب بحركات مقدرة على ما قبل الياء، وتقول إيش منع من ظهورها اشتغال محل، والذي منع من ظهورها أنهم التزموا أن يأتوا قبل الياء بحركة تجانسها، ما الحركة المجانسة للياء؟ كسرة، وهي الكسرة، فاستحال حينئذ المجيء بحركات الإعراب قبل الياء، إذ المحل الواحد لا يقبل حركتين في الآن الواحد، ما يصح تضع كسرة وضمة في نفس الوقت في مكان واحد، ما يصح، فتقول جاء غلامي، ولا أصلا تقول جاء غلام، لكن دخلت الياء فتأثرت الميم بالياء وأتينا بالكسرة حتى تجانس وتناسب الياء، فتكون علامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء، ورأيت غلامي فتكون علامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء، ومررت بغلامي فتكون علامة جره كسرة مقدرة على ما قبل الياء، لا هذه الكسرة الموجودة كما زعم ابن مالك، ابن مالك يزعم أنك لما تقول مررت بغلامي يقول ابن مالك جار مجرور وعلم جره الكسرة الموجودة على الميم. وهذا عجيب يعني لدرجة أني أشك أن يكون ابن مالك قال هذا يعني. يعني ما أعرف سبحان الله غريب هذا يعني. هذا ليس بصحيح لأن هذه الكسرة موجودة أصلا قبل إيش؟ قبل دخول العامل، قبل دخول حرف الجر، قبل التركيب. فإنها كسرة المناسبة ليست كسرة إعراب، ليست كسرة العامل، وهي مستحقة قبل التركيب. هي مستحقة أو مستحقة، هذه الكلمة تستحق الكسرة قبل أن تركبها في جملة أصلا، قبل التركيب. وإنما دخل عامل الجر بعد استقرارها، أي بعد استقرار الكسرة قبل الياء. واحترزت بقوله وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما من نحو غلامايا، هذا مثنى، فهذا كيف يرفع؟ بالألف، لذلك خرج من القيد، خرج من المسألة. وغلامي نفس الشيء، ومسلمي، فإن الياء تثبت غلامي ومسلمي، الأول مرفوع والثاني منصوب، ويصح أيضا أن يكون مجرورا. إذا نصب أو جر ماذا يصبح؟ غلامي، تصبح بالياء، ثم الياء تضغمها في ياء متكلم. فإن الياء تثبت فيهما جرا ونصبا مدغمة في ياء المتكلم، والألف تثبت في المثنى رفعا، تقول جاء غلاماي مرفوع عند رفع الألف، رأيت غلامي منصوب وعلامة نصبه الياء التي أدغمت في الياء، ومررت بمسلمي نفس الشيء مجرور على مجره الياء المدغمة في الياء. وليس شيء من الحرف، يعني الياء، وليس شيء من الحرف المدغم ولا من الألف قابلا للتحريك. وقولي ولا منقوصا، لأن ياء المنقوص تدغم في ياء المتكلم، فتكون كالمثنى والمجموع جرا ونصبا، يعني قاضية، قاضية، فتدغم الياء في الياء، إذا دخلت في ياء متكلم تدغم الياء في الياء. نعم. وقولي ولا مقصورا، لأن المقصور تثبت ألفه قبل الياء، والألف لا تقبل الحركة، فهو كالمثنى رفعا. قال الله تعالى، نعم، يا بشرايا، طيب سنتكلم عن هذه الآية، لكن مثلا وجئنا بمثال طبيعي، تقول مثلا يا فتايا، يا، أو مثلا جاء فتايا، كيف تعرف جاء فتايا؟ نقول جاء فعل وفتاي فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع ظهورها التعذر، وهو مضاف الياء مضاف إليه. طيب، فلذلك ابن هشام احترز من الاسم المقصور، لأن الاسم المقصور لا يصدق عليه ما نتكلم عنه نحن هنا. هذا سيتكلم عنه في المسألة الثانية. طيب، هذه القراءة يا بشرايا، هكذا بهذا الأسلوب، يا بشرايا، نوديت البشرى مضافة إلى ياء متكلم، أضاف البشرى إلى ياء متكلم، وفي الألف فتحة مقدرة لأنه منادى مضاف، لأن معروف أن المنادى إذا كان مضافا ما حكمه؟ النصب، صح؟ يا طالب العلم، منادى منصوب، لماذا؟ لأنه مضاف. فحينئذ إذا ناديت بشرى وهو أصلا مضاف، فيكون حينئذ حكمه الإعرابي النصب. طيب، أين علامة نصبه؟ نقول فتحة مقدرة. إذن يا بشرايا، نقول يا حرف نداء، وبشرى يا بشرى منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف والياء مضاف إليه. هذا إعراب هذه القراءة. وقرأ الكوفيون، يقصد بالكوفيين حمزة وعاصم والكسائي، هؤلاء هم الكوفيون كما في الحاشية رقم 3، وهي قراءتنا نحن. نحن نقرأ هكذا، يا بشرى، هذا غلام، بغير إضافة، من دون أن نضيفه إلى ياء متكلم. فالمقدر في الألف إما ضمة كما في قولك يا فتى لمعين، حينما تنادي تقول يا فتى ما إعرابه يا فتى؟ يا حرف النداء فتى منادى مبني على الضم مقدر صح؟ لأنه لا فتى نعم لأنه نكرة مقصودة حسن. فبشرى يكون نكرة مقصودة معين فمبني على ضم مقدر. فالمقدر في الألف إما ضمة كما في قولك يا فتى لمعين، وإما فتحة. هذا متى؟ على أنه نداء شائع، يعني على أنه نكرة غير مقصودة. ومعروف درسنا في التحفة الثانية أن النكرة غير المقصودة فإن حكمه الإعرابي هو النصب، انصب الفتحة. نعم، وإما فتحة على أنه نداء شائع، شائع يعني نكرة غير مقصودة، مثل يا حسرة على العباد منادى منصوب، إلا أنه لم ينون. يعني الفرق بين يا حسرة وبين يا بشرى أن هذا منون وذاك لم ينون. لماذا لم ينون؟ لكونه لا ينصرف، ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأجل ألف التأنيث. معروف أن ألف التأنيث تمنع الكلمة من الصرف مطلقا ولا تحتاج إلى علة أخرى. والنوع الثاني المقصور، ما هو الاسم المقصور؟ هو الاسم، وهو الاسم خرج الفعل المعرب، خرج المبني الذي في آخره ألف، خرج غير الألف كالواو والياء. وأصلا الواو لا تأتي أصلا مثل هذا الاسلوب. لازمة، خرج غير اللازمة وهي الألف التي تسقط كالمثنى، كألف المثنى تسقط في النصب والجر. ما مثال المقصور؟ كالفتى والعصا. مثل بمثالين حتى يبين لك أن الألف هذه تكون هذه أن الاسم المقصور قد يكون تكون ألفه نائمة وقد تكون قائمة، قد ترسم بالياء وقد ترسم بالألف التي هي العصا. واضح؟ كله مقصور. كالفتى والعصا، تقول جاء الفتى تكون أصلها ياء وتكون أصلها واو. نعم نعم، سواء كان أصله واو أو كان أصله ياء. الفتى أصله ياء والعصا أصله واو، لأنك تثني عصا تقول عصوان. تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فتكون الألف ساكنة على كل حال وتقدر فيها الحركات الثلاث لتعذر تحركها. ومن محاسن بعض الفضلاء أنه كتب من مدينة قوس، وهي مدينة ومركز بمحافظة قنا جنوب القاهرة، مدينة ومركز بمحافظة قنا تقع في جنوب القاهرة. كتب أحد الفضلاء من مدينة القوس إلى الشيخ العلامة بهاء الدين محمد بن النحاس الحلبي رحمه الله، يتشوق إليه ويشكو له نحوله، يعني أنه صار نحيلا، صار ضعيفا، يشبه الألف، يشبه الألف في نحولها. فقال له: سلم على المولى البهائي وصف له شوقي إليه وأنني مملوكه، أبدا يحركني إليه تشوقي، جسمي به مشطوره منهوكه، لكن نحلت لبعده فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. يشبه نفسه بالألف، كما أن الألف حرف ميت كما يقول علماء التجويد، حرف ميت لا يقبل الحركة، لا يقبل الفتحة ولا ضمة ولا الكسرة. فيقول أنا أيضا أصبح حالي كحال الألف الميتة التي لا تقبل التحريك ولا وليس فيها روح، بسبب بعدي عنك وبسبب شوقي إليك أصبحت نحيلا. قوله جسمي به مشطوره منهوكه، المشطور والمنهوك هذه مصطلحات من مصطلحات علم القوافي والعروض. أما الذي تقدر فيه الحركتان فنوعان، أحدهما ما تقدر فيه الضمة والكسرة فقط وتظهر فيه الفتحة لخفتها، وهو المنقوص، وهو الاسم المعرب، الاسم خرج الفعل المعرب خرج المبني الذي آخره ياء خرج غير الياء، لازمة يعني لا تسقط، قبلها كسرة خرج ما لو كان قبله سكون، مثلا نحو القاضي والداعي. تقول جاء القاضي فاعل مرفوع عند رفعه الضمة مقدرة من ظهور الثقل، مررت بالقاضي جاء مجرور على مجره كسرة مقدرة من ظهور الثقل بالسكون، ورأيت القاضية بالتحريك وإنما قدرت الضمة والكسرة للاستثقال، وإنما ظهرت الفتحة للخفة. قال الله تعالى: فليدع ناديه، انظر منصوب الفتحة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وأجيبوا داعية مفعول به، أجيبوا فعل فاعل، داعية مفعول وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. وإني خفت الموالية، خفت فعل فاعل، موالية مفعول. كلا إذا بلغت التراقية، بلغ فعل ماضي والتاء تاء تهني الساكنة محل الإعراب، والفاعل هي أي الروح، والتراقية مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، وظهرت الفتحة لماذا؟ لخفتها. والتراقي جمع ترقوة، ترقوة بفتح التاء، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. نعم. والنوع الثاني ما تقدر فيه الضمة والفتحة. طبعا المنقوص لماذا سمي منقوصا؟ لأنه تنقص منه الياء في بعض التصاريف. تقول: مرضت بيقاض، نقص منه ماذا؟ الياء، فسمي منقوصا لهذا، وقيل غير ذلك. طيب، والنوع الثاني ما تقدر فيه الضمة والفتحة، وهو الفعل المعتل بالألف. تقول: هو يخشى، يخشى فعل مضارع مرفوع عند رفعه ضمة مقدرة من ظهورها التعذر. لن يخشى ناصب منصوب على نصبه فتحة مقدرة من ظهورها التعذر. فإذا جاء الجزم ظهر بحذف الآخر، فقلت: لم يخشى. قال الله تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لا تنسى جازم مجزوم، والفاعل أنت، ونصيبك مفعول وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، من الدنيا جار مجرور. وأما الذي تقدر فيه حركة واحدة فهو شيئان: الفعل المعتل بالواو كيدعو، هذا ثقل، والفعل المعتل بالياء كيرمي. فهذان تقدر فيهما الضمة فقط للاستثقال. تقول: هو يدعو وهو يرمي، فتكون علامة رفعهما ضمة مقدرة، ويظهر فيهما شيئان: أحدهما النصب بالفتحة، وذلك لخفتها، نحو: لن يدعو ولن يرمي، ناصب منصوب على نصب الفتحة. قال الله تعالى: لن ندعو، ناصب منصوب على نصب الفتحة، ولا يلتبس عليك هذه الألف الموجودة بعد الواو، لأن هذا رسم إيش؟ رسم عثماني، والرسم العثماني لا يقاس عليه، هذا محل إجماع عند علماء الخط. لن ندعو ما فيه ألف أصلا، لكن هذا رسم عثماني، رسم العثماني رسم المصحف لا يقاس عليه، لا يؤخذ منه قواعد الرسم. مجمعونهم على هذا، أن رسم المصحف شيء وغير المصحف شيء آخر. فإذا تكتبها أنت في غير المصحف تكتب: لن ندعو و بدون ألف. نعم، لأن الألف ما تتضعها واو الجماعة، مع واو الجماعة. أما هذه الواو واو الفعل، لام الفعل أصلية، لأن أصلا لو كان جمعا لقلنا: لن ندعو، فيكون على نصب حذف النون، لأن من الأفعال الخمسة. قال الله تعالى: لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو جاز ناصب منصوب، والفاعل نحن، ومن دونه جاء مجرور، وإلها مفعول. لن يؤتيه الله خيرا. وقال تعالى: لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه. أين الشاهد؟ لنحيي ونسقي. وقال تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يحيي، لن نغني، لن تغني عنهم أموالهم. هذه كلها أفعال منصوبة مختومة بالياء. الثاني الجزم بحذف الآخر، نحو لم يدعو ولم يرمي. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقفو محذوف الواو، ولا تبغي الفساد في الأرض محذوف الياء، ولا تمشي في الأرض مرحا أيضا محذوف الياء. وانتصاب مرحا على الحال، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي ذا مرح، أي صاحب مرح. وقرئ مرحا بكسر الراء، ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا هنا مصدر انتصاب مرحا على الحال. أيوة، مرمانة مرحن. نعم، هذا مثل جاء زيد ركضا، تقدم معنا أن هذا يؤول بالمشتق. وأما مرحا فهل فيها أشكال؟ مرحا لا، لا، هذه صفة مشبهة، هذه ليست فيها أشكال ولا تحتاج إلى تأويل. نعم. ثم قلت: باب البناء. أيوة، هنا يعني هذا المبحث تفنن فيه ابن هشام، وهو من مميزات هذا الكتاب، وسينص هو على هذا أنه يعني قسم المبنيات تقسيما غريبا لم يسبق إليه. قال هو هذا لما فرغ من الإعراب انتقل إلى البناء. ثم قلت باب البناء، باب البناء ضد الإعراب، والمبني إما أن يضطرد فيه السكون وهو المضارع المتصل بنون الإناث نحو يتربصن ويرضعن، أو الماضي المتصل بضمير رفع متحرك كضربت وضربنا، أو السكون أو نائبه وهو الأمر نحو ضرب وضربا وضربوا وضربي واغزو اخشورمي وأقول. هذا المتن، هذا الذي قرأناه متن. وأقول هذا الشرح، قد مضى أن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، وذكرت هنا أن البناء ضد الإعراب، فكأنني قلت ليس البناء أثرا يجلبه العامل في آخر الكلمة، يعني تعريف بالمفهوم يعني. وذلك كالكسرة في هؤلاء، فإن العامل لم يجلبها بدليل وجودها مع جميع العوامل، صح؟ تقول جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، موجودة كسرة في كل الحالات. والبناء تعريفه لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لا يتغير، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظا أو تقديرا، لفظا مثل هؤلاء، أو تقديرا مثل قولك مثلا يا سيبويه، يا سيبويه. نعم، بعض الحروف في الفي. أيوة، كل بناء فيها تقليل. كيف؟ لا، في مبني على السكون. طيب، مثل له عبادة قال مثاله قولك يا سيبويه. طيب، على أن سيبويه مفرد علم، فيكون مبني على ضم مقدر. أليس المفرد العلم يبنى على الضم؟ صحيح. تقول يا نوح يا لوط، فكذلك يا سيبويه، فنقول مبني على ضم مقدر. هذا مثال البناء التقديري، البناء التقديري. وذلك كلزوم هؤلاء للكسرة ومنذ للضمة وأين للفتحة. ولما فرغت من تفسيره شرعت في تقسيمه تقسيما غريبا لم أسبق إليه، وذلك أنني، هذا لو قاله رجل معاصر الآن يقول هذا مغرور أو متكبر، السابقون ما كان عندهم هذا الكلام. هو لما يقول هذا الكلام يريد أن يحث الطالب على الحرص على هذا المبحث والاهتمام به، لا يقوله كبرا ولا غرورا. هذا حسن ظننا بعلمائنا الأوائل يعني. ولما فرغت من تفسيره شرعت في تقسيمه تقسيما غريبا لم أسبق إليه، وذلك أنني جعلت المبنية 9 أقسام. الآن سيسردها لك سردا إجماليا بدون شرح بدون تفصيل، ثم سيعيدها بابا بابا بالتفصيل. الآن أقرأها قراءة إجمالية بدون شرح. الأول المبني على السكون وقدمته لأنه الأصل، والثاني مبني على السكون أو نائبه المذكور في الباب السابق وثنيت به لأنه شبيه بالسكون في الخفة، والثالث المبني على الفتح وقدمته على المبني على الكسر لأنه أخف. يعني هو الآن كل ما يذكر لك باب يقول لك لماذا قدمت هذا على هذا، هذا ليس مهم يعني، لأنه أخف منه. والرابع المبني على الفتح أو نائبه. ماذا يقصد بأو نائبه؟ أو نائبه يعني نائب عن الفتح، مبني على السكون أو نائبه يعني نائب عن السكون، وهكذا. عليكم السلام. والرابع المبني على الفتح أو نائبه المذكور في الباب السابق، يعني هو ذكر لك في الأبواب السابقة كل حركة وما ينوب عنها، صح؟ ماذا ينوب عن السكون؟ ها شيخ في باب الإعراب الجزم ما علامته؟ السكون. ماذا ينوب عن السكون؟ الحذف. إذن هنا سيكون مبني على السكون أو ما ينوب عن السكون الذي هو إيش؟ الحذف. طيب، النصب علامته الأصلية الفتح، هنا سيأتيك مبني على الفتح أو ما ينوب عن الفتح. ما الذي ينوب عن الفتح؟ مثلا الألف أو الحذف، حذف النون أو حذف حرف العلة، وهكذا. هذا معنى قوله والثالث المبني على الفتح وقدمته على المبني على الكسر لأنه خف منه، والرابع مبني على الفتح أو نائبه المذكور في باب السابق، والخامس مبني على الكسر. طيب ماذا ينوب عن الكسر؟ الياء. الياء. إذن سيأتيك الآن مبني على الياء، وسيأتيك مبني على مثلا على الفتح، لأنه واحد الفتح أيضا ينوب عن الكسر، وهكذا. والخامس المبني على الكسر وقدمته على المبني على الضم لأنه أخف منه، والسادس المبني على الكسر أو نائبه المذكور في الباب السابق. طبعا هذا النوع، هذا النوع يعني مبني على الكسر موجود في اللغة العربية، لكن مبني على ما ينوب عن الكسر هذا لا يوجد في اللغة العربية. قال محي الدين في الحاشية رقم واحد: هذا النوع لا وجود له، ولم يشرحه المصنف المؤلف، فذكره هنا، فذكره هنا من باب تتميم مقتضى القسمة العقلية. القسمة ما ينبع. أيوة. بس. وهذا يفعله العلماء كثيرا. طيب. والسابع المبني على الضم، والثامن المبني على الضم، والثامن المبني على الضم أو نائبه، والتاسع ما ليس له قاعدة مستقرة. أشياء ليس لها قاعدة. مرة تبنى على كذا، مرة تبنى على كذا، سيأتي. بل منه ما يبنى على السكون، وما يبنى على الفتح، وما يبنى على كسر، وما يبنى على الضم، وسأشرحها مفصلة إن شاء الله تعالى شرحا يزيل عنها خفاءها. الباب الأول: ما لزم البناء على السكون، وهو نوعان. ماذا عندنا في اللغة العربية مما هو مبني على السكون؟ اثنان. أحدهما المضارع المتصل بنون الإناث، كل مضارع متصل بنون نسوة مبني على السكون، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن، مبتدأ، طلقات مبتدأ، يتربصن فعل مضارع مبني على السكون اتصال بنون نسوة، ونون نسوة فاعل، والجملة فعلية في محل رفع ايش؟ خبر. والوالدات يرضعن نفس الإعراب، فيتربصن ويرضعن فعلان مضارعان في موضع رفع لخلوهما من الناصب والجازم، ولكنهما لما اتصلا بنون النسوة بني على السكون، بنية على السكون. وهذان فعلان خبريان لفظا طلبيان معنى. والمطلقات يتربصن، هذا كأنه إخبار بأن المطلقات يتربصن، لكن هل هذا المراد؟ لا، هو خبر ظاهره، ظاهره خبر، لكن مراده الإنشاء، وتحديدا من أنواع الإنشاء المراد به الأمر. فالمعنى: والمطلقات ليتربصن، أي على المطلقات أن يتربصن. فصيغته صيغة خبر ومعناه الأمر، وهذا كثير. مثلا قال: ومثلهما يرحمك الله، ظاهره إيش؟ خبر بأن الله قد رحمك، لكنه في الحقيقة إنشاء ودعاء لك بأن يرحمك الله. وقريب من هذا الآن يكتبون دائما يقولون: فلان فلان المرحوم، أو كان المرحوم. بعض الناس ينكر هذا، يقول هذا لا يجوز أن تقول مرحوم، لأن هذا غيب. وكذا الشهيد. نعم. وكذا الشهيد. ما سمع. الشهيد. الشهيد أي. طيب. يعني على الأقل شهيد فيه نصوص، يعني فيه نصوص، يعني فيه كلام، فيه مبحث. البخاري يقول: باب لا يقال فلان شهيد. لكن مرحوم وما شبهه، هذا من باب الإخبار، هذا صيغته صيغة خبر، لكن مقصوده الإنشاء، المقصود به الإنشاء. لما أقول زيد المرحوم أقصد زيد أسأل الله أن يرحمه، من باب التفاؤل. وهذان فعلان خبريان لفظا طلبيان معنى، ومثلهما يرحمك الله. مر معنا أيضا نحن مثال قريب، ما هو؟ زيد رحمك الله. قريب مر معنا. إيه، أنعم الله عليهما، صح؟ أنعم الله عليهما، قلنا هي محتملة، احتمال أن تكون خبرية واحتمال أن تكون دعائية. طيب المهم نعم قال ومثلهما يرحمك الله. وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر, يعني قد يقول قائل إذا كان يتربصنا معناه ليتربصنا, معناه الأمر صح. طيب لماذا الله عز وجل لم يقل لنا مباشرة ليتربصنا؟ لماذا عدل عن الأمر إلى الخبر؟ فائدتان: الأول التوكيد, الثاني والإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمسارعة فكأنهن امتثلن فهما مخبر عنهما بموجودين. يعني كأن المؤمنات يعني قد نعم الفعلين امتثلا. ايوه التربص هو نعم نعم فاللي هو تربص والوالدات يرضعن, فكأن هذان الحدثان قد وقعا وامتثل المؤمنات لهن فأصبح يعبر عنهما بالخبر. نعم. الثاني الماضي المتصل بضمير رافع متحرك, هذا معروف كل فعل ماضي اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون. نحو ضربت وضربت وضربت وضربت وضربنا زيدا, والأصل فيه ضرب بالفتح, فاتصل الفعل بالضمير المرفوع المتحرك وهو التاء في المثل الثلاثة الأول, يعني أمثلة الثلاثة الأولى لأنها فاعل, ونا في المثال الرابع وهما متحركان. وأعني بذلك أن التاء متحركة والحرف المتصل بالفعل من نا وهو النون متحرك, فلذلك بنيت الأمثلة على السكون فيقال له ضمير رافع متحرك. واحترزت بتقييد الضمير بالرفع من ضمير النصب فإنه يتصل بالفعل ولا يغيره عن بنائه على الفتح الذي هو الأصل فيه, نحو ضارباك. لماذا لم يبنى ضرب على السكون؟ لأن هذا الضمير ليس ضمير رفع وإنما هو ضمير نصب, والذي يبني الفعل على السكون هو ضمير الرفع لا ضمير النصب, وهذه الكاف ضمير نصب لذلك لم تؤثر في الفعل. وضربنا زيد نفس الشيء, ضرب فعل وزيد فاعل ونا مفعول, هذا ضمير نصب. وبتقييده بالمتحرك من الضمير المرفوع الساكن, لو جاءك ضمير رفع لكنه ساكن هل يؤثر في الفعل؟ لا. نحو ماذا؟ نحو ضربا وضربوا. ضربا ضرب فعل ماضي والألف فاعل, الألف في ضربا ألف, هذا ألف ضمير رفع, لماذا لم يسكن ضربا على السكون؟ لم يبني على السكون. نقول لأنه ضمير رفع ساكن ونحن نشترط أن يكون ضمير رفع متحرك, هذا الأول. الثاني ضربوا, ضربوا لم يبنى على السكون وإنما بني على الواو. وعلى القول الثاني وهو ظاهر كلام بن هشام هنا أنه بني على سكون مقدر, عفوا أنه بني على فتح مقدر, ضربوا مبني على فتح مقدر عند البصائم عند المصريين. نعم المسألة خلافية, فإنه لا يقتضي سكون الفعل أيضا. لماذا؟ لأن الواو هذه صحيح ضمير, صحيح ضمير رافع ولكنها ساكنة, نحن اشترط أن تكون متحركة. فإنه لا يقتضي سكون الفعل أيضا بل يبقى آخر الفعل فيه قبل الألف مفتوحا ويضم قبل الواو كما مثلنا. وأما نحو اشتروا الضلالة بالهدى, اشتروا ونحو دعوا هنالك ثبورا, طيب هنا اشتروا لم يبنى الفعل على الضم, هذه اشكال, ودعوا لم يبنى الفعل ايضا على الضم, فما الجواب؟ معروف ان الفعل الماضي اتصل به واو الجماعه فانه يبنى على الضم او يعني يضم ما قبله, سواء قلت انه مبني على الضم كما هو مذهب او قلت انه مبني على فتح مقدر كما هو مذهب الاخرين, فما الجواب؟ قال فالاصل اشترى يو, هذا هو الأصل اشترى يو, فإذا ضم ما قبله ولا لا؟ ضم ما قبله في الأصل, هكذا كان في الأصل بياء مضمومة قبل الضمير الساكن يعني قبل واو الجماعة. ودعوا هذه في الآية الثانية, ودعوا هنالك ثبورا, فما قبل الواو مضموم بواوين أولاهما مضمومة قبل الضمير الساكن. ثم ماذا حصل؟ تحركت الياء في اشترى يو والواو في دعوه تحرك وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفين, هذه قاعدة, الواو والياء إذا تحرك وانفتح ما قبلهما تقلب إلى ألف, هذه قاعدة صرفية معروفة. فماذا حصل؟ اجتمع ايش؟ ساكنان. الواو ساكنة والواو ساكنة، ثم حذفت الألف لالتقاء الألف ساكنة والواو ساكنة. الألف ساكنة والواو ساكنة، نعم. ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين، فصار إيش؟ اشتروا ودعوا. اثبتوا الفعل ألف الفعل. نعم نعم. طيب، ومعنى دعوا هنالك ثبورا، ما معنى هذه الآية؟ أي قالوا يا ثبورا، أي يا هلاكا. الثبور هو الهلاك، هذا نداء المستغيث، وهم أهل النار. نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.